ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الله أكبر. صلى على الحبيب النبي. صلى على الحبيب النبي. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. وفيها ما تشتهي وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. الأخلاء عدون إلا المتقين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عدون إلا المتقين. الله أكبر. يا عبادي لا جابوخي. والله العظيم انا مش قد كده. ايه ده؟ الله يطول عمرك فيك شر المرض. حق القرآن يا رب. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين والنبي يا محمد يا رب خليك بيك شر المرض. يا رب والنبي الله الله الله الله. قول يا سيدنا يكرمك عايز اسمعها ازاي دي ومش وكلني اطلب ده فينا فحال. انت مش عبد الحق العادي. لا ده فينا فحال والله العظيم. فينا فحال. انت منفوح بنفحة الهية. الله يا قرآن. الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم بصحاف يطاف عليه بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. الله أكبر الله أكبر. مفيش كده ابدا والله. اصل حد يقول كده ابدا عمره. صدق بالله صدق بالله انا اقسم بالله ما حد يعرف كده ابدا. ايه ايه ممكن ما تستجي الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون.

صوت النبي. معلش هتسجل عليك. ربنا يوفقك. اتسجل يا جماعه. حاجه ربنا مش حكيمك. والله ما حكيمك. والله العظيم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. والذي في السماء إله وفي الأرض إله. والذي في السماء إله وفي الأرض إله.

الله الله يا نور القرآن، الله يا نفحة القرآن، الله يا بطل يا بركة، الله يا بركة. وإليك ترجعون. وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله معلش انا ابقى نبقى شويه انما انا ليا امل يا رب. وقيل لي يا رب الله يا ربنا يديك الصحة يا رب. الله يا ربنا يديك الصحة يا رب.